أختي أم علي من السعودية، السؤال يتكرر عن يوم الجمعة وصيامه، تفصيل بعد أنتم. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلته بقيام، فالسنة للإنسان أن لا يخص يوم الجمعة بصيام، وهذا أصح ما ورد في الباب. وقد صح أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، يعني صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، ونقل هذا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما مسعود. فيشبه الله أعلم أن يكون كما قال جمهور السلف أن المنهي عنه هو القدر الزائد على التخصيص، يعني أن يخصه الإنسان ويتعمد تخصيصه بذلك، على أن جمهور أهل العلم يرون كراهة ذلك. فالذي ينبغي للإنسان أن لا يبادر إلى صيامه تخصيصا، لكن إن حصل الإنسان ليس عنده إلا إجازة يوم الجمعة كبعض العسكريين، بعض الشركات الخاصة، وبعض الموظفين في المطارات وأشبه ذلك، فمثل هذا لو صامه لا بأس به، لأنه لم يتعمد تخصيصه، إنما تعمد التعبد في يوم لم يفرغ له إلا في هذا اليوم، الله أعلم، دون قصد لهذا الجمعة، لكنه يوم إجازة فيصومه. هل منه أيضا إذا صادف الجمعة يوما مسنونا كعرفة وعاشوراء؟ لا، ليس هذا منه اتفاقا. إذا حصل يعني أنه وافق الجمعة يوم عرفة وأشبه ذلك، هذا لا بأس به، يصومه دون النظر.